ما شاء الله انا هم هكذا قول يا حبيب استمع يا شيخ يا رب يا Thank you. فَلَا تَكُنْ أسطور. Thank you. محمود تهور خلاص. لو وجهنا هذا